أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي القراءة 85 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نقرأ في كتاب آداب المعيشة، وهو الكتاب العاشر من ربع العادات، الربع الثاني من أرباع الكتاب، ونبدأ قراءة اليوم بالفصل الذي عنونه الغزالي بيان جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار. طيب، ما اللي فات كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي فات كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها أهل السنن، رواها أصحاب كتب الحديث، رواها الأئمة المحدثون. هنا كمان رواها الأئمة المحدثون، أغلبها جاي في كتب الحديث، لكن هنا تعبير التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار يشير إلى كتب تسمى كتب الشمائل المحمدية. الشمائل هي الصفات والأخلاق والتصرفات وبعض التاريخ وبعض الوقائع التي تبدو فيها صفات النبي الحسنة، صفات النبي الجميلة، صفات النبي الراقية، جمعها بعض العلماء في كتب سميت كتب الشمائل. فالغزالي يشير إلى هذه الكتب بقوله التي جمعها عن المحاسن الأخلاق التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار، يشير إلى كتب الشمائل، وهو يرجع إليها كثيرا في هذا الفصل. قال الغزالي: كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس. أحلم الناس يعني أكثرهم حلما، يعني أكثرهم صبرا، يعني أوسعهم صدرا، لا يستغضب بسرعة ولا يثور للسبب التافه، ولا يشعر الناس بإساءتهم في الكلام من أول وهلة، وإنما صبور حليم واسع الصدر. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس. أما أشجع الناس فمعروف، لا يهاب عدوا ولا يهاب في الحرب ولا يهاب في القتال وكذا. وأعدل الناس، لا يظلم أحدا. وقال مرة لأحد الناس الذي اعترض على قسمته: ويحك من يعدل إذا لم أعدل. وقال مرة تانية: ويحك كيف لا أعدل. فالعدل كان من صفاته البارزة جدا صلى الله عليه وسلم. وأعف الناس، كان شديد العفة، شديد البعد عن الحرام، لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه. دول فقط الثلاثة اللي لمسهم أو سلم عليهم أو كده، غير كده لم يلمس يد النساء. وكان في البيعة يقول: إني أبايع النساء كلاما. وكان يأمر عمر بمصافحة النساء بالنيابة عنه. فالمصافحة ليست حراما، وإلا ما أمر بها عمر، لكنها له هو تنزه، وله لكنها له هو تنزه وبعد عن مضان الأفكار والآراء التي قد تخطئ في حقه صلى الله عليه وسلم. قال الغزالي: وكان أسخى الناس، لا يبيت عنده دينار أو درهم، وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل، نسي أنه معاه درهمين ثلاثة لغاية ما جيب الليل، لم يأوي إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه. يتبرأ هنا يعني يتخلص، كان يديه لبعض أصحابه يقول له: روح ادي ده لمحتاج. فلما يروح ويرجع يطمن منه اديته لمحتاج، يقول له لما يطمئن أنه ليس عنده دينار ولا درهم في بيته يوم ينام. أنا أرجو أن يسمع هذا الذين يحتفظون بالمليارات والملايين وما إليها، ويكنزونها كنز الذهب والفضة، ويؤدون زكاتها بالحد الأدنى الذي أمر الله تبارك وتعالى به وحدده رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يذكرون أن في المال حق سوى الزكاة، وأن للجار حق وللقريب حق وللفقير حق وللمحتاج حق ولمن مر عليك بالصدفة حق. فليس العطاء كله في الزكاة، الزكاة تسقط الركن اللي هو فريضة من فرائض الإسلام، الركن الرابع من أركان الإسلام إيتاء الزكاة، تسقطه الزكاة المحددة ب2.5% دي، لكن ما فوق ذلك ينبغي ألا ينسى، لأن للناس في المال، للفقراء، للمحتاجين، للأقارب، للجيران، في المال حقا سوى الزكاة، فوق الزكاة، يضاف إلى الزكاة. طيب، قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط، ما يكفيه سنة. وإحنا عارفين في الحديث، وقد يأتي معنا بعد قليل: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكان يكفي قوت السنة. ليه بقى؟ لأن حبوب بتدخر، فيدخر من الحبوب ما يكفيهم سنة ولا يزيد على ذلك قط. ولا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من الشعير والتمر. أيسر يعني إيه بقى؟ يعني أخفها مؤونة، أقلها ثمنا. السهل اليسير اللي موجود في السوق عند الناس كلها، ما بيبعتش واحد يجيب له من بلد تانية التمر الفاخر زي ما أغلبنا بيعمل الآن ويحتفظ به، ولما يقدمه للناس يقول لهم ده تمر فاخر جاي من البلد الفلانية. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي لنفسه وأهله بقوت سنة من أيسر ما يجد من الشعير والتمر، أو التمر والشعير، الحبوب والتمر، هم دول غذاؤه صلى الله عليه وسلم. ويضع سائر ذلك، يضع الباقي كله، ما زاد عن ذلك في سبيل الله، ما زاد عن ذلك مما استحقه من غنائمه أو من عطائه أو من أخماسه، ما زاد عن حاجته في سنة يضعه في سبيل الله، ولا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه، ما يطلبش حد منه حاجة إلا يديها له إذا كانت عنده. طب إذا كانتش عنده كان يوعده، يقول له إذا جاء مال البحرين، زي ما حياتي معنا في بعض الأحاديث، إذا جاء مال البحرين أعطيناك. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مال البحرين، فذهب الرجل إلى أبو بكر وقال له سمعت أن مال البحرين جاءكم؟ قال نعم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إذا جاء مال البحرين أعطيناك. فقال له طيب أعطاك إيه؟ قال له كان هيديني 3 حسوات من الماء كده، من المال كده خدهم بيده. قال له فحسوا حسوة. فخذ الرجل كبشة من المال قال عدها، فطلعت 500 درهم، فقال خذ 1000 درهم عشان يبقوا 3 حسوات اللي موعود بيهم. ما هو الحسوة يعني ايه؟ يعني كبشة باليد، بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيد ابو بكر ولا بيد الراجل؟ اعدلها ان تكون بيد الرجل. فاخذ منه الحسوة فعدها طلعت 500 درهم، فقال له خد 500 و500، يبقى خدت 1000، تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اذا جاءنا مال البحرين اعطيناك. فكان اما ان يعطي مما عنده، وهذا من اعظم الكرم، واعظم منه أن يعد بالعطاء إذا جاءه مال وهو ليس عنده في وقت سؤاله إياه. وهذا من دليل أن الكرم أصلي وفطري وجزء من أخلاق النبوة وليس مصطنعا. وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم في مهنة أهله، هذه كلها أحاديث صحيحة، ويقطع اللحم معهن. في رجالة ما بعرفش يقطعوا اللحم، أنا منهم مثلا لا أستطيع أن أقطع اللحم، ما أعرفش إزاي بتقطع، ولكن زوجتي بتعرف تقطعه كويس، فإذا لقيتها بتقطعه ما أروحش أنافسها أقول لها تعالي أقطع معك. لكن في رجالة من إخواني وأصدقائي يحسنون تقطيع اللحم، هذا ينبغي عليه أنه هو يقطع اللحم التقطيع الكويس عشان يطلع في الأكل كويس وفي الطعم كويس. ولنا إخوة وأصدقاء يحسنون تقطيعه بعد طهيه، فدول كنا نخليهم هم اللي يقطعوا على المائدة. وفي ناس ثانيين يقطعون مع النساء قبل أن يطبخ اللحم. قال وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، لا يثبت بصره في وجه أحد. هناك صورتان من تثبيت البصر، هناك صورة النظر إلى وجه من يحدثك احتراما وتقديرا وإشعارا له بأنك مستمع لكلامه، أو إشعارا منك لمن يحدثك بأن كلامه يدخل إلى عقلك. وكذلك إذا كنت تحدث أحدا فهناك صورة أن تنظر إليه في عينيه ليعلم أنك تعنيه وتهتم به وتوجه الكلام بوجه خاص إليه. وهناك صورة نسميها إحنا في مصر باللغة العامية البجاحة، إنه حد بتكلمه فيبصلك بعدم اكتراث، يبصلك بعدم استهزاء، يبصلك بعدم اهتمام بالكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من الصورة الثانية، وكان في الصورة الأولى أشد الناس حياء، فينظر مرة ويبعد عينه مرة، ينظر شوية ويودي عينه الناحية الثانية شوية، لم يكن يثبت عينيه في وجه من يحدثه. ليه بقى؟ لئلا يشعره برهبة أو هيبة أو خوف لشدة قوة شخصيته صلى الله عليه وسلم، رأفة منه بالناس ورحمة. في ناس نعرفهم في حياتنا، شفناهم في حياتنا، كان إخوانهم يخافون من نظرة أعينهم إليهم، لا للحسد ولا للكلام ده، وإنما لأن عينه شديدة جدا إذا نظر إليه خاف، فكانوا يقولون لا نستطيع أن ننظر في عينيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لشدة مهابته في قلوب الناس كان رؤوفا بهم رحيما لهم، لا ينظر في عيونهم طول المدة التي يكلمهم فيها، لا يثبت بصره في وجه أحد ممن يحدثهم يعني. وكان يجيب دعوة العبد والحر، الحر فهمنا لكن العبد الذي هو في ذلك المجتمع مواطن درجة تانية. الحمد لله انتهى الرق من الدنيا وجاء الإسلام بتحرير الرق، جاء الإسلام فوجد الرق فأوجد له العتق بابا للتحرير حتى انتهى الرقيق من الدنيا إن شاء الله. وأقول إن شاء الله لأنه للأسف لا يزال يوجد في بعض البلدان، بل إنه للأسف الأشد قد عاد بصور أخرى في البلاد التي تزعم التحرير والديمقراطية وحرية الإنسان في رق بأنواع أخرى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب في ذلك المجتمع دعوة العبد والحر، ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن، شوية لبن صغيرين يشربهم على بق واحد، أو فخذ أرنب، فخذ الأرنب الصغير ده اللي بعضنا بيأكل منه اثنين وثلاثة على المائدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولو فخذ أرنب، طيب يقبلها بس ويكافئ عليها، واحد ده له هدية يكافئ. هل كافأ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أهدي؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كافأ دائما بأحسن مما أهدي إليه، كافأ دائما بأحسن مما أهدي، ليس كبرا وليس إشعارا للناس بأنه أحسن منهم، وإنما هذا من مكارم الأخلاق. حتى إنه اقترض مرة وزاد عند الرد، فسأله بعض الصحابة أريبا يا رسول الله؟ قال لا، ولكنها مكارم الأخلاق. هو أسعدني بأنه أقرضني ففك حاجتي في الوقت الذي أنا كنت محتاجا فيه، فأنا أرد له الجميل، مش بس برد الدين وإنما بهدية فوق الدين أيضا. طيب، كان لا يأكل الصدقة ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين. في الحديث الصحيح المشهور أن أمة جاءت له في المجلس وهو في مجلس أصحابه وقالت يا محمد أريدك أو أريد منك شيئا أو كذا، فقام وقال لها اختاري أي سكك شئت، أي شوارع المدينة تشائين، أي سكك شئت أمشي معك أقضي لك حاجتك. فمشى معها حتى قضى حاجتها ثم رجع إلى أصحابه. ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تريد هذه المرأة، لم يقل أرادت مالا، لم يقل أرادت نصيحة، لم يقل أرادت فتوى، لم يقل أرادت إصلاحا بينها وبين زوجها، لم يقل شيء، جي ورجع وقعد مع أصحابه وانتهى. وهذا من واجبات من يسأل في مشكلات الناس، من واجبات من يستفتيه الناس في شؤونهم الخاصة، من واجبات من يسعى في الإصلاح بين الناس، ألا يفشي أسرارهم، لأنك بإفشاء الأسرار لم تعد أهلا لما يفعله الناس من ثقة بك. الناس يأتونك ليسألوك أو ليطلبوا منك معونة أو لتصلح بينهم وبين أقاربهم أو أبنائهم أو أزواجهم لأنهم يثقون بك، فإذا أفشيت أسرارهم فقد ضيعت هذه الثقة وفقدتها ولم تعد أهلا لها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قط. كان صلى الله عليه وسلم يغضب لربه عز وجل ولا يغضب لنفسه، بل إن في الحديث الصحيح كان إذا غضب غضب لله، فإذا غضب لله لم يكد يقوم لغضبه شيء، وفي رواية لم يقم لغضبه شيء، وفي رواية ثالثة لا يقوم لغضبه شيء. يعني كان إذا غضب غضب غضبا لا يستطيع أحد احتماله. بس هو بيغضب ليه؟ لشأن من شؤون رب العالمين، لأمر متعلق برب العالمين، وما غضب لنفسه قط. ما حتى لما جاء واحد أساء إليه في الطلب فعمر قال له أضرب عنقه، قال له كان أولى بك أن تأمرني وتأمره بخير من ذلك، تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. الرجل كان جيش أده بالرداء وكده، وقال له فين الفلوس؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل ومطلين، يبقى عليكم الدين متفعوش. سيدنا عمر قال له أموته لك على طول، أضرب رأسه يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال لا، كان أولى بك أن تأمرني وتأمره بخير من ذلك، تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ينفذ الحق وإن عاد ذلك بالضرر عليه وعلى أصحابه. زي بقى أنا أدي للناس حاجتهم، وإذا ولو كنت أنا سأضار؟ نعم. ولنا في ذلك صورة مثالية في صلح الحديبية، لما جلس سهيل بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما علي رضي الله عنه يكتب نص الصلح، كان مما كتب فيه أنه إذا جاء أحد من قريش محمدا صلى الله عليه وسلم مسلما رده إلى قريش، وإذا جاء أحد من قريش مرتدا عن دين الإسلام، من عند محمد إلى قريش مرتدا عن دين الإسلام، قريش ليست ملزمة برده، من ارتد أغنى الله عنه، أما من أسلم محمد يرده إلى قريش. الصحابة رأوا في هذا الشرط إجحافا شديدا، وهم في أثناء كتابة الكتاب جاء من مسلما؟ جاء ابن سهيل بن عمرو، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو جاء مسلما، فقال سهيل أول ما أقاضيك عليه أبو جندل، أول ما أكتب معك الكتاب عليه أبو جندل، إحنا لسه كاتبين الشرط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سهيل هبه لي، قال لا والله، فبعض الناس بدأوا يقولوا له اللي هم عليه دالة من أيام الجاهلية. طب ليه أنا؟ طب ليه أبا؟ قال أول ما أقاضيك، وإلا ما فيش قضية، ما فيش قضية يعني ما فيش كتاب، ما فيش عهد، ما فيش صلح، ينتهي صلح الحديبية كله، يا تديني ابني يا ما فيش. وكان بعض الصحابة واقفون يشيرون إلى أبي جندل إنه يضرب أبوه بالسيف. فيقول رواة هذه الواقعة إن هذا الصحابي الذي كان يشير بعينه إلى أبي جندل أن يضرب أبوه بالسيف، إنه نفس الكذا ويشتمه شتيمة كده هزار، يعني شتيمة مزاح، نفسه أبت عليه أنه يقتل أبوه، كان قتله وكان خلصنا من الموضوع كله. الصحابي ده كان عايز يكمل بقى الحكاية ويخشوا حربه ويخشوا مكة بالقوة ده. فأبى أبو جندل وراح فين؟ راح هرب من مكة وقعد على سيف البحر، على شاطئ البحر في طريق القوافل من مكة إلى اليمن، البحر الأحمر عند جدة كده، يقطعوا الطريق هو واثنين ثلاثة التموا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف أحدهم بوصف جميل جدا، قال ويل أمه، ويل أمه، يعني يا ويل أمه، هذه كلمة دعاء بالخير مقلوبة زي تربت يداك، ويل أمه أي مسعر حرب هو لو وجد معه نفرا. فهو وجد نفرين راحوا قعدوا على سيف البحر حتى جاء أبو سفيان وهو على شركه وكفره إلى المدينة يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هؤلاء الثلاثة اللي قطعوا عليهم طريق القوافل. فأخذهم بطلب من قريش، طلبت قريش نقض هذا الشرط لمصلحتها، لأن الذين أسلموا لم يستسلموا لقريش كما كانت تظن، وإنما جلسوا على شاطئ البحر يقطعون طريق القوافل. طيب إنفاذ شرط تسليم أبي جندل أليس ضررا على محمد وأصحابه؟ أليس إنقاصا من قوة المسلمين؟ كانوا كلهم 1500، كنا 1000، كنا 1400 أو 1500، يعني 1400 إلى 1500، يجي لهم واحد قوي زي أبو جندل في قوة؟ قال لا، مدام صمم سهيل بن عمرو على الشرط ينفذ الحق ولو عاد بالضرر على نفسه وعلى أصحابه، لأنه يعلم أن اليقين الذي عند الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه إلى انتصاره في النهاية. وقد عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه، وأبى فقال نحن لا نستنصر بمشرك. والمرة الثانية قالوا الرجل قال له لا نستعين بمشرك. والمرة الثالثة قالوا لن نستعين بمشرك، ما تجيش ثاني يعني. فجاء في الرابعة قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نفس الرجل قال نعم، قال الآن. قالوا ثلاث مرات يعرض نفسه، وهو رجل جلد قوي معروف في العرب بشجاعته وحسن بلائه في الحرب، والنبي يرده، وهو زي ما بيقول الغزالي محتاج لرجل واحد يقف معاه يقول له مسلم، يقول له لا، يقول له لن نستعين بمشرك على مشرك، ويقول له لا أستعين بمشرك، وفي الآخر قال له لن نستعين بمشرك على وجه الإطلاق. فالرابعة جه قال له أسلمت؟ قال نعم. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال الآن تفضل، انضم إلى الجيش ودخل معه. ووجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود، هو طبعا الصحابي الجليل عبد الله بن سهل الأنصاري وجد مقتولا في حي من أحياء اليهود. الأصل طبعا أنه مثل هذا لو حصل تقوم حرب وتهجم قبيلة المسلمين على قبيلة اليهود وخلاص، واحد مقتول عندكم، واليهود مش هيلتزموا بنظام القسامة الإسلامي، يحلف 50 واحد منهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتله ويدفعوا الدية، ما كانش هذا النظام يسري على اليهود، وقصاص مش هيقولوا مين قاتله عشان نقتص منه. طيب ماذا يفعل النبي في هذه المحنة؟ صحابي من أجلة أصحابه مقتول في أحياء اليهود، يعني الظن الغالب أنه حد من اليهود الذي قتله، له قبيلة وعشيرة وأسرة تحتاج إلى ديته أو إلى القصاص من قاتله، فدفع ديته من ماله هو صلى الله عليه وسلم، دفع دية عبد الله بن سهل الأنصاري إلى قومه من مال النبي صلى الله عليه وسلم. عمل إيه كده؟ سكن النفوس، خلاص خدوا الدية تسكنوا نفوسهم، واللي دفعها النبي صلى الله عليه وسلم تسكن بزيادة. اليهود مش هحاسبكم بيه دلوقتي، مش هسألكم عنه، خلاص دمه أنا تحملته، فقاتلكم اللي قتلوا إن كان منكم يعيش كما يشاء، وعلى حساب القتل في الآخرة موجود ما راحش، لكن حساب الدنيا تحمله محمد صلى الله عليه وسلم كرما منه لأصحابه وأقوام أصحابه. قال الغزالي ووجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف عليهم ولم يزد على مر الحق. مر الحق هنا هو أداء الدية، مرة طبعا يدي 100 ناقة من ماله أو من مال بيت المال لأهل القتيل، هو ما عملش حاجة ولم يزد على مر الحق، بل وداه 100 ناقة من عنده، وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به. ما كانوش يعني أغنية والدولة مليانة وفي وزارة المالية عمالة تاخد وفي الصناديق الخاصة عمالة تتاخد، ما فيش، ما كانش في حاجة من دي. كان بيت المال على قده والصحابة عايزين بعير، محتاجين بعير يتقووا به في الحرب. فودى هذا الصحابي الجليل 100 بعير أو 100 ناقة حتى يرضي نفوس أصحابه وحتى لا يحيف ولا يظلم اليهود. الحديث بتاع الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات فكل مرة يرد ويقول له لن أستعين بمشرك أو لن أستعين بمشرك حتى قبل أو أقر بالإيمان فقبله الرسول، من الطرائف أنه ده آخر أحاديث كتاب الجهاد في صحيح مسلم. أنا وأنا بدور على الحديث لقيته كده، لقيته ختم به مسلم كتاب الجهاد، مما يدل على أنه أمر لازم تذكره. الحمد لله رب العالمين. أمر لابد أن نتذكره، أن الإسلام لا يتقوى بالمشركين، الإسلام لا يتقوى بغير المسلمين. الدول الإسلامية حليفة الدول غير الإسلامية لازم تعيد النظر فيما تفعل. الدول الإسلامية اللي بتجيب مدربين عسكريين وقوات أجنبية لحمايتها لابد أن تنظر فيما تفعل. المسلم لا يستعين بغير المسلم، وإذا استعان به فهو حرب عليه في النهاية وليس عونا له في الحقيقة. لكن هذا لا يتذكره ولا يفهمه إلا أولو الألباب، وقليل ما هم، فينبغي أن يذكره الناس إذا أرادوا أن يكونوا منهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه من الجوع، ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، يسأل عندك ويقول له كذا يأكله ما يقولش لا، ولا يتورع عن مطعم حلال، مدام حاجة حلال عمره ما قال عليها لا. إن وجد تمرا أكله دون خبز، وإن وجد خبزا أكله بالتمر، وإن وجد خبزا دون تمر أكله، وإن وجد شواء لحمة مشوية أكلها، وإن وجد خبز بر أو شعير، البر هو القمح اللي بحاله اللي بخيره مش المنخول يعني، مش المنقى، مش القمح الأبيض القمح الأسمر، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد حلواء، الحلواء هي الحلويات، جميع أنواع الحلويات اسمها حلواء، فإن وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حلوا أكله، وإن وجد حلواء أو عسلا أكله، النبي كان يحب العسل، وإن وجد لبنا خالصا دون خبز اكتفى به، يشرب اللبن الخالص من غير خبز، وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله. إيه بقى بيذكر الحاجات دي كلها ليه؟ عشان يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كل المباحات. لكن هنلاقي بعد شوية إنه ما أكلش الضب، وأن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قيل له أحرام هو يا رسول؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وأكل بين يديه فلم ينهى آكله. طب امتنع عنه ليه؟ امتنع لأنه يعافه بشر، له أشياء يعافها وله أشياء لا يعافها، كان لا يعاف شيئا مما يعرفه، أما ما لا يعرفه فعافه. قال ولم يأكل، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا ولا على خوان، يعني ترابيزة. طيب الأكل متكئا حرام؟ لا، الأكل على ترابيزة مخالف للسنة؟ لا، والقول بغير ذلك جهل، إنما هذا كانت حياتهم، هذه كانت حياتهم، لا يوجد خوان ولا توجد مائدة ولا يجلس متكئ، لأنهم كانوا بيجلسوا على الأكل 10 و20 و30، هيتكئ فين؟ ما يصحش يتكئ في وسط الناس ولا يتكئ وهو قاعد لوحده. فهذه كانت عاداته المؤدبة المهذبة في الأكل. لكن عاداتنا الجديدة ليس فيها شيء حرام، لا الأكل بالملعقة حرام، ولا الأكل بالشوكة حرام، ولا الأكل على المائدة. الأكل في أنية الذهب والفضة حرام، والغرف بملعقة الذهب والفضة حرام، لكن الملاعق العادية والأواني العادية والصحون العادية والصواني العادية والموائد العادية هذا كله لا شيء فيه. البذخ محرم لا لأنه في الأكل وإنما لأنه بذخ. الإسراف محرم لا لأنه في الطعام وأدواته وإنما لأنه إسراف. أما ما يوصف من طريقة أكل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الطريقة التي كانت معتادة لم يغيرها صلى الله عليه وسلم. قال الغزالي نقلا عن أصحاب الشمائل إنه صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز بر 3 أيام متوالية حتى لقي الله تعالى، لا بخلا ولا فقرا وإنما إيثارا على نفسه. إذا قالوا خبز بر النهاردة وبعدين قالوا خبز بر بكرة يدي الحد، خلاص أكلت امبارح، قالوا النهاردة وقالوا بكرة أو فضل منه البكرة وقالوا بعد بكرة يتصدق منه ثلاثة أيام ورا بعض بره، لا، لأنه في فقراء محتاجين. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه قد فتحت عليه الدنيا وأغناه الله من المال غناء هائلا، لكن هذا لم يغير نفسه الكريمة ولم يغير أخلاقه الطيبة ولم يغير زهده في الطعام والشراب والملبس، بقي على حاله الذي كان عليه. أخرج كل ما أوتي في سبيل الله واعتاد وأهل بيته الصبر على الفقر وعلى قلة الطعام والشراب واللباس لكي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لمن يحتاجون إلى هذا العطاء. كان يجيب الوليمة لما حد يدعوه، يجيب الوليمة ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس. شفتوا المواكب اللي بسرينا بيب بيب بيب بيب بيب، تقفل الشارع نص ساعة وإحنا خارجين في القاهرة، أو تقفل الشارع ربع ساعة وإحنا خارجين في بلد آخر عاصمة أخرى، أو إذا كنت ضيفا في عاصمة يطلع قدامك حارس من حراس الدولة يفتح لك الطريق وأنت شأنك شأن بقية الناس لا تستحق أن يفتح لك الطريق، ولا وراك ديوان ولا وراك بتاع. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين أعدائه وحده بلا حارس. ليه؟ لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فمش محتاج لحراس. طيب متى بدأ يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بين أعدائه بلا حارس؟ بدأ ذلك بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قبل كده كان بيبقى له حراس بالليل، قبل كده كان بيبقى فيه صحابة من يحرسني الليلة، يحرس سعد بن أبي وقاص، يحرس عبد الرحمن، يحرس عمر، يحرسونه. فلما نزلت هذه الآية في رواية من أسباب نزولها أو من مناسبة نزولها أنه خرج من بيته من خبائه اللي بينام فيه أو من غرفته أو من حتى اللي نام فيه ونادى عليهم: انصرفوا فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحراستي. قال له: والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، مش هيتلوك الكافرين دول، خلاص. فصرف الحرس في هذا. قبل هذا كان يأخذ بالأسباب. أنا بقول هذا ليه؟ لأنه قد يفهم من كلامي ومن بعض النكت التي أسوقها أنه أنا أنتقد من يتخذون الحراسة. لا، لا ينتقد من يتخذ الحراسة في هذا الزمن، لأنه ليس نبيا معصوما من أن يقتل، إنما يتخذ الحراسة بالقدر المعقول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الحراسة بالقدر المعقول قبل أن يعده الله تبارك وتعالى بالعصمة من الناس. العصمة من الناس يعني أن يقتلوك، والله يعصمك من الناس أن يقتلوك أو يؤذوك أو يصيبوك فيما تكره، هذا للنبي. أما بقية خلق الله يتخذون الحرس ويتخذون الاحتياطات اللازمة البشرية والإلكترونية. ليه؟ لأن حراسة الناس واجبة حتى لا يصيبهم مكروه، خصوصا من لهم أعداء. لكن المبالغة في الأمر تخرج به عن حد المعقول إلى حد اللا معقول. كان صلى الله عليه وسلم لا يهوله شيء من أمور الدنيا. هاله يعني أعجبه حتى راعه، هاله يعني أعجبه حتى كاد يخرج عن حدوده الطبيعية، عن طوره. لا يروعه شيء من أمور الدنيا، لا يهوله شيء من أمور، يشوف حرير ما يهموش، يشوف ذهب ما يهموش، يشوف عظمة ملوك ما يهموش، يشوف غنى الأغنياء من المهاجرين والأنصار ما يهموش، لا يهوله شيء من أمور الدنيا. ويلبس ما وجد. فمر شملة، الشملة هي الشال اللي بنتوشح بيه كده، ده الشال في اللغة المعاصرة يعني. فمرة شملة ومرة بردة حبرة يمانية، الحبرة اليمانية للعباية اليمانية وبتبقى عادة مخططة، ومرة جبة صوف، الجبة اللي احنا بنلبسها دي فوق الهدوم. لبس ما وجد من المباح، كل حاجة مباحة لبسها. وكان له جبة شامية ضيقة الكم، زي الجاكت اللي احنا بنلبسها دي، جاكت شامية او رومية، هي كانت الرواية جبة رومية يعني جاي من بلاد الروم، من اوروبا يعني، او من تركيا الان اللي كانت بلاد الروم زمان، اللي هي الجاكت اللي بنلبسها. اذا اراد ان يتوضأ لم يستطع ان يخرج يده منها، فيخلع يده من تحتها ويتوضأ، زي بنعمل نقلع الجاكت عشان نتوضأ. فلبس هذه الثياب ولم يقل انها ليست من ثياب العرب، زي ما بيقولوا ناس دلوقتي، ناس في بلاد ليست بلاد عرب ومصممين على أن يلبسوا جلبابا قصيرا ويرخوا العزبة ويعملوا أشياء يظنونها من السنة والله أعلم بها. وكان له خاتم فضة يلبسه أحيانا في خنصره الأيمن وربما في الأيسر، يعني لبسه في اليمين وفي الشمال زي بعض. في ناس من إخواننا اللي بيتختموا الآن لا يتختمون إلا في اليمين ويظنون أن السنة اليمين، لا، النبي لبس في اليمين لبس في الشمال، وما فعله على الحالين السنة في أن تفعل ما تشاء. كان يردف خلفه، يعني يركب خلفه على الدابة، الحمار أو الناقة أو الجمل، يردف خلفه عبده أو غيره، ناس تنين، يركب ما أمكنه، مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء، شهباء يعني بيضاء، ومرة حمارا، ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة. يعود المرضى في أقصى المدينة. وفي قصة المشي، كنا 9 نفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي حفاة ليس علينا عمائم ولا قلانس، حفاة رجليهم حافية ولا عمة ولا قلنسوة اللي هي اللي بتتلبس في الرأس زي الطاقية كده. فنزل عليهم ماء، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، يلي رميت المية من المزراب بتاعك ده، يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أم نجس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، إنه متكلف. حدش كلفك تسأل طاهر ولا نجس، خلاص قالك ما يعتبرها على الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، فامشي. طيب، فالشاهد في هذا أنهم كانوا 9 نفر يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم حفاة ليس عليهم عمائم ولا قلانس، بملابسهم العادية وليس عندهم شيء. كان يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة. فالناس ما بيحبوش البخور، بيحبوش ريحة الطيب كويس، يجب أنهم يعودوا نفسهم يحبوا الريحة الطيبة. في أنواع بخور ريحتها مش حلوة، لكن في أنواع بخور حلوة، اللي بيحب البخور يحب الحلو مش يحب الوحش. وكان يكرم وكان يجالس الفقراء ويؤكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف بالبر بهم، يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. ما فيش خلق مستوي مثل هذا الخلق. أهل الفضل يبرهم يصلهم ويوسع لهم في مجلسه، أهل الشرف يتألفهم، أقاربه يبرهم ويصلهم دون أن يؤثرهم على من هم أفضل منهم دينا أو عملا للإسلام. كان لا يجفو على أحد. أنا زعلان من فلان مش هروح له، أنا فلانة زعلتني مش هكلمها، لا لما تتعدل وتبقى تتكلم كويس هبقى أرد عليها. طب رد المكالمة، لا مش هرد المكالمة، هي لازم تعرف أن أنا زعلانة منها. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، لم يكن يفعل هذا قط. وفي الحديث من جاءه أخوه متنصلا، يعني متنصلا يعني متخلصا من ذنبه، متراجعا عن ذنبه، منكرا ذنبه، هذا هو التنصل. أي صورة من دول التنصل؟ من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه صادقا كان أم كاذبا. صادقا خلاص لازم تقبل منه، كاذبا يعني إيه؟ يعني جاي يعتذر إليك، يعني جاي يندم على ما فرط في حقك، يعني جاي يقول لك يا أخي أنا غلطت سامحني. فيجب عليك أن تسامحه ولو كان كاذبا، لأن هذه هي أخلاق المسلمين، يقبل معذرة المعتذر إليه. هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم. يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك من غير قهقه، يرى اللعب المباح فلا ينكره. حديث عائشة والحبشة اللي كانوا بيلعبوا في المسجد، وهو الذي وقف لها وأفسح لها حتى ترى، لغاية ما كنت أنا الذي قلت له كفى، هي اللي قالت له كفاية مش عايز. طيب هو ده دلوقتي الناس اللي بيتذمروا من لعب الأولاد ومن لعب الأطفال ومن لعب البنات، واللي بيتذمروا من المزاح، واللي بيتذمروا من الضحك المحترم، واللي بيتذمروا من المجالس التي ليس فيها سوء لمجرد أنها ليست مجالس ذكر، وإحنا نقعد حياتنا كلها في الذكر؟ لا، ده أنا إذا رفهت عن نفسي لكي أستعين بذلك على الذكر وعلى الصلاة وعلى قوة طلب العلم، هذا الترفيه مطلوب، هذا الترفيه نفسه فيه ثواب. فيجب على الناس أن ينظروا. كان له لقاح غنم، اللقاح جمع لقحة، وهي الناقة الحلوب غزيرة اللبن. كان له لقاح، نوق تدير لبنا، كان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها. وكان أصحابه يختلفون عنده ويرفعون أصواتهم عليه فيصبر. القصة دي قصة جميلة جدا، مأخوذة من الصحيحين أيضا، مأخوذة من البخاري ومن جوامع السير لابن حزم، أنه قدم وفد بني تميم وفيهم القعقاع بن معبد والأقرع بن حابس، وتكلموا مع الرسول وأقاموا عنده أياما، ورأى أبو بكر أن يكون أمير القوم القعقاع بن معبد، ورأى عمر أن يكون أمير القوم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا مخالفتي، أنت ما قلتش الأقرع بن حابس إلا عشان أنا قلت القعقاع بن معبد. فقال عمر: ما أردت مخالفتك. فقال أبو بكر: بل أردت مخالفتي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما ولم يلمهما ولم يرد عليهما، لكن الله رد عليهم، نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما يصحش كده. فتعلم وتعلم المؤمنين كلهم القول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون، لأنه التحذير في نهاية الآية: ولا ترفع ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خافوا أن تحبط الأعمال، أن تضيع يضيع الثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتدخل، لم ينههما عن رفع الصوت، لكن تدخل رب العالمين، تدخل الوحي، وعلم الأمة كلها إلى يوم القيامة ألا ترفع الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما علمه العلماء للمسلمين ألا ترفع الأصوات عند قبره عليه الصلاة والسلام، لأنه حي فيه ما سلم عليه أحد، والناس يسلمون عليه 24 ساعة في اليوم صباحا مساء، ما سلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. فقال العلماء إنه ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم عند داره أو عنده في حياته يجب له أيضا بعد مماته، لأنه حي دائما. ولم يكن يمضي وقتا في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه. صلاح نفسه بقى يدخل فيه النوم، يدخل فيه الاستماع إلى كلام الناس، يدخل فيه الراحة، يدخل فيه شراء ثوب أو طعام أو كده لنفسه أو لأهله، هذا كله صلاح. ولا يحقر مسكينا لفقره وزمانته. الزمانة هي الضعف الذي يعجز الإنسان عن العمل. ولا يهاب ملكا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا. كتب إلى الملوك يقول لهم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وأسلم لبتاع مصر وإلا فإن عليك إثم الأريسيين أتباع أريوس اللي هم كانوا أقباط مصر في وقتها، وبعت لهرقل وبعت لملوك فارس وبعت للدنيا كلها خطابات ليس فيها أدنى مجاملة للملوك، كما كان يخاطب السوقة في مكة والمدينة ويعلمهم الإسلام. جمع الله تبارك وتعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. نشأ في بلاد الجهل والصحارى في فقر وفي رعاية غنم، يتيما لا أب له ولا أم، فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول. وفقنا الله لطاعته في أمره وفي التأسي به في فعله. آمين آمين يا رب العالمين. هذا كلام الغزالي. لكن ينبغي أن يفهم من مجمل ما سلف أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، والتأسي به في قوله وفعله كلما استطاع الإنسان أن يتأسى به يثاب عليه. ولكن كثير من الأفعال التي ذكرت ليست سننا واجبة على الناس، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ما فعله النبي بنية الاقتداء كان ثواب النية له. أما العمل نفسه، العمل المادي نفسه، ألبس الخاتم في اليمين أو في الشمال أو ألبس خاتم الفضة، إذا لم أكن بنية التأسي بالنبي ما فيش ثواب، الخاتم معلوش ثواب، الثواب على النية. وهذا كله فيما سلف ذكره من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون في الحسبان. طيب، جاء الإمام الغزالي بعد ذلك بفصل آخر عنوانه بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أنا أحسست وأنا أعد هذه الحلقات أن الإمام الغزالي استطال أن يكتب كتابا كاملا في الشمائل على نحو ما كتب أصحاب الكتب، فقسم ما جاء في كتب الشمائل إلى فصول. هذا الفصل لم يجد له عنوانا، فقال بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاق. طب ما اللي فات جملة من آدابه وأخلاق، واللي قبله جملة من آدابه وأخلاق، إيه بقى جملة أخرى دي؟ أراد أن يقسم الكتاب أقساما تخف على القارئ أو الحافظ أو المعلم، فقسمه هكذا. وهنا عمل عنوان غريب: بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال مما رواه أبو البختري، أبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي مولى طي ثقة صدوق، كان من أفاضل أهل الكوفة، توفي سنة 83 هجرية فهو من التابعين. مما رواه أبو البختري قالوا: ما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل له كفارة ورحمة، وما لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة. الله، رسول صلى الله عليه وسلم يشتم واحد تقوم تصبح كفارة وتصبح نعمة وتصبح رحمة؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق رسوله بالخلق الحسن. طيب إذا حدث أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن طوره فشتم أحدا، يحصل إيه؟ اللي يخالف الأخلاق الحسنة المفروض يلام أو يعاتب. طيب الذي خُرفت في شأنه الأخلاق الحسنة يحصل إيه؟ يأخذ ثواب، يأخذ مغفرة ويأخذ رحمة يوم القيامة. فمن آذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا بأذية نال بها مغفرة ورحمة يوم القيامة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين، هذا النبي يدعو ربه يطلب من ربه: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. يجب أن نذكر هنا أن كلمة المسلمين دي جرت مخرج العادة، كلمة المسلمين لأنهم الأغلبية، كلمة المسلمين لأنهم المخاطبين، إنما المقصود بها خلق الله كافة. لا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يضرب أو يؤذي أحدا مسلما أو غير مسلم إلا في قتال في سبيل الله، أما فيما عدا ذلك فلا تجوز الأذية للبشر لأنهم بني أدمين، لأنهم بشر. طيب، وقيل له وهو في القتال: لو لعنتهم يا رسول الله، لو لعنت أعداءك دول. قال عليه الصلاة والسلام ونحن في القتال وهو في القتال، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. في القتال قالوا له لعنهم يمكن ربنا يموتهم، قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة. احنا بنلعن في السوق وبنلعن في الشغل وبنلعن في البيع والشراء وبنلعن ساعة ولدنا وأولاد أولادنا لما يلخبطوا ونستسهل اللعن، ولا نعرف أن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الدعاء به إذا لم يستجب في حق الملعون فهو إثم في حق اللاعن. فينبغي علينا أن نتحرى ما تقوله ألسنتنا، ينبغي علينا أن نتوقف قبل النطق بالكلام، نفكر قبل أن نتكلم، ما نبقاش زي حد وصفوه زمان بأنه يتكلم قبل أن يفكر، كانت صفة مضحكة ولكن كانت واقعية. فينبغي علينا أن نفكر قبل أن نتكلم بالكلمة حتى لا تخرج منا كلمات نسأل عنها يوم القيامة. وفي الحديث هل في حديث معاذ: هل يكب الناس؟ قال لما قال طلب من النبي وصية فقال له: أمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال له: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في وجوههم، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسنة خطيرة، ينبغي أن نتوقاها وأن نبتعد عن الخطأ فيها. وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص يعمل إيه؟ عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له. هذا خلق غريب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي في نفر من قومه فقال له: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت. دوس قبلته راح يدعوه للإسلام مرضوش، كان جيل النبي وأسلم وراح، فرجع معه شوية ناس كده صغيرين وقال له القبيلة كلها أبت وعصت فادعوا الله عليها. فقيل الناس أصحاب النبي قالوا: هلك الدوس، النبي حيدي عليها دلوقتي بالهلاك، تهلك في دقيقة واحدة ما تفضلش، هلك الدوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهداهم الله وأتى بهم جميعا بزعامة حبيب بن عمرو بن خثمة، عمرو بن حثمة الدوسي. قال: كنت أعرف أن هناك إلها ولكنني لم أكن أعرف من هو. متأكد أن فيه إله، وكان وفي رواية تانية له كان بيقول: كنت أعرف أن للناس خالقا ولكنني لا أعرف ما هو. فلما بلغتنا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جئت أرى، فآمن هو واللي معه، ثم أسلمت دوس كلها. ولذلك كانوا يقولون أن دعوته على دوس جاءت بالعكس، هو دعا لدوس لم يدعو على دوس، فكان لا يسأل الدعاء على أحد إلا دعا له، وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك. وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته. وقال أنس الذي كان يخدمه 10 سنين والذي بعثه بالحق ما قال لي في شيء قط كرهه لما فعلته، ولا لامني أحد من أهله إلا قال له دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر. نقف عند هذا الحد في هذه القراءة، فسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.